الحمد لله رب البريات، والصلاة والسلام على المبعوث بأفضل الرسالات وعلى آله وأصحابه التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى بعد الممات. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي أعان ووفق وهيأ ويسر مثل هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا في بيت من بيوت الله، نجتمع على آيات بينات وأحاديث نبويات وآثار سلفيات، لا بدع ولا ضلالات ولا هوى ولا محدثات، وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فالحمد لله عز وجل وحده الذي شرح صدورنا للإسلام وهدانا إلى مجالس القرآن وإلى حلق العلم ومجالس الذكر، فإن الله عز وجل هو الذي شرح الصدور، وبذلك ابتهجت النفوس. فمن يرد الله أن يشرح يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فيا أيها المسلم، يا من وفقه الله وهداه إلى مثل هذه المجالس والحلق بنفس مبتهجا وبصدر منشرح وبوجه فرح، اعلم أن الذي وفقك هو الله، فازدد له حمدا وشكرا، وأكثر من ذكره وعبادته وطاعته، فإن المنن تقابل بالشكران لا بالجحدان والكفران. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد سمعنا موعظة حسنة في كلمة أخينا المبارك أبي موسى علي بن شعيب حفظه الله تعالى ورعاه، تكلم فيها عن آية عظيمة تعتبر فيصلا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تعتبر فيصلا بين من يحب الله صدقا ومن يدعي ذلك الدعاء. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قيل في تفسير هذه الآية: من يرتد منكم عن دينه أي يا معشر قريش فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم الأشعريون، وقد روي مرفوعا بأسانيد يحتج بها. وقيل: من يرتد منكم عن دينه، أي يا معشر من آمن، من ارتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم أبو بكر ومن معه رضي الله عنه وعنهم جميعا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن ارتد عن دين الله عز وجل إلى يهودية أو إلى نصرانية أو إلى مجوسية أو إلى بعض البدع الكفرية كالرافضية والغلو في مذهب الصوفية وغير ذلك من النحل والمذاهب الردية، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الدين دين الله، والدعوة دعوته، والكتاب كتابه، والنبي رسوله صلى الله عليه وسلم، والعباد الصالحون أولياؤه. فهو يهيئ الأسباب سبحانه وتعالى لنصرة دينه وعز أوليائه وانتشار شرعه في سائر الأرض. فالله عز وجل هو أغير من كل غيور سبحانه وتعالى. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهم يحبونه وهو يحبهم سبحانه، يحبونه محبة لا يقدمون فيها أحدا عليه، لا يقدمون على محبته أبا ولا أما ولا زوجة ولا أخا ولا أختا ولا عما ولا خالا ولا صاحبا ولا صديقا. فإذا جاء أمر الله وجاء أمر غيره أذعن لأمر الله، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. فشأنه ومطلبه وهمه هو إرضاء ربه سبحانه، وأن يصل إلى محابه وأن يبتعد عن مساخطه. ولا تتم المحبة لله عز وجل إلا بمحبته ومحبة أوليائه ومحبة شرعه وببغض من يبغضه أو يبغض شرعه أو يبغض أولياءه. بذلك تتم المحبة. أما أن يحب الله وهو يوالي أعداءه، أما أن يحب الله وهو يعادي من وهو يحب ويوالي من يبغض شرعه، فهذه المحبة ليست صحيحة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فمن قال أنه يحب الله فإن أقواله وأفعاله تشرح ذلك شرحا بينا وواضحا وجليا. يقول أنه يحب الله ولا يصلي فهذا كذاب، يحب الله ولا يؤتي الزكاة، يحب الله وينتهك المحرمات، فهذا محبته فيها نظر. فهذه المحبة التي يدعيها أهلها أنهم يحبون الله لا بد لها من علامات وآيات وبينات وبراهين تبين صدقه من كذبه. فهذه الآيات أو هذه الآية بينت علامة أوليائه سبحانه وتعالى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفتهم؟ ما سمعتم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه أربع علامات من علامات الصادق في محبة الله عز وجل، أنه عند أهل الإيمان يتواضع ويخفض جناحه ويتعامل معهم بالكلمة الحسنة، فلا يتكبر ولا يترفع ولا يغلظ ولا يسب ولا يشتم ولا ينتهك عرضا ولا ينهب مالا ولا يستخدم قوته وبطشه على هذا المؤمن، بل هو يتواضع له. والله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فالله عز وجل أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين على أي حال كان وإلى أي نسب انتسب، وإلى أي نسب انتسب، سواء كان عربياً أو أعجمياً، أبيض أو أحمر أو أسود، على مختلف ما يكون عليه من الأشكال والأحوال، كان ذا قوة أو ذا ضعف، فإنه يحب ويخفض له الجناح ولا يترفع عليه ولا يتكبر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع، والتواضع سبب رفعة من تواضع، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع للمؤمنين سبب الرفعة، أذلة على المؤمنين، تكون سهلا لينا رفيقا بآل الإيمان أذلة على المؤمنين، لا تكون ليونته وسهولته لمن كان يعرف دون غيره من المسلمين، لا، بل هذا يكون لجميع من آمن أنه يعاملهم بالليونة والرفق والسهولة، لا يكون شديدا عليهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يوصي بهذه الوصايا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فلا بد أن يكون المؤمن مع أخيه سهلا لينا خافضا لجناحه، وإن كان ذا نسب ومن أهل الحسب، وإن كان ذا جاه أو منصب، يكون خافضا جناحه متواضعا، من سيكون أعلى نسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصلاة والسلام يترفع على أحد ولا يفخر بنسبه على أحد ولا يمتنع من قضاء حاجة لأحد عليه الصلاة والسلام. تأتيه المرأة في الطريق فيجلس لها من أجل قضاء حاجتها، تأتيه المرأة تطلبه في أمر فيمضي معها قضاء لحاجتها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سيكون أعلى نسب منه عليه الصلاة والسلام وهو يتواضع بهذا التواضع ويجلس مع الأعراب أهل البوادي ولا يترفع عن ذلك عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن له ملبس يخصه دون غيره، فلذلك ربما يأتي الغريب فلا يميز بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره حتى يسأل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا ويبين لنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مظهرا ذلك، خافضا جناحه للمؤمنين، شفيقا عليهم، رفيقا بهم، محبا لهدايتهم ووصول السعادة إليهم عليه الصلاة والسلام، أذلة للمؤمنين، أعزة على الكافرين، على الكافرين يتعاملون معهم بعزة بدون تواضع ولا خفض جناح، ولا يعني أنا ما أقصد، لا، بل شدة وعزة، بعزة الإسلام وعزة الإيمان وعزة القرآن وعزة السنة وعزة الدين، نعم، أعزة على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومع ذلك إذا دعوتهم فادعوهم بالتي هي أحسن من أجل أن يستجيبوا وأن يفهموا عنك ما تقول لهم وتعلمهم وتدعوهم إليه وترشدهم به، لكن لا تجعل الذلة في دينك وفي إسلامك وفي إيمانك. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل الشيطان ولا في سبيل الأهواء ولا في سبيل محدثات الآراء ولا من أجل المطامع الدنيوية ولا الأغراض الحزبية ولا القضايا السياسية، وإنما يجاهدون في سبيل الله لأجل الله، لقصد إعلاء كلمة لا إله إلا الله، لأن الذين يقاتلون الكفار قد تكون نواياهم مختلفة. ولذلك لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي رواية ليذكر، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهنيئا لمن كان يجاهد في سبيل الله، لا لمطمع ولا لبدع ولا لأهواء ولا لأفكار، وإنما يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يجاهدون في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله فضائله كثيرة ومناقبه غزيرة، وقد أمر الله به وحث عليه ورغب فيه، ولا يقوم بذلك إلا أهل العلم، هم الذين يبينونه ويوضحونه ويبينون درجاته ومراتبه حتى يكون المسلم على بينة من أمره وبصيرة في سيره، فلا يغلط ولا يخبط خبط عشواء بلا تمييز ولا بصيرة. يجاهدون في سبيل الله جهادا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ليس لهم شيء من المقاصد الدنيوية، لا، إنما يجاهدون في سبيل الله جهادا صحيحا ظاهرا بينا لا غشش فيه ولا غبش ولا شبهة فيه ولا دلس. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة من يلومهم في أمرهم ونهيهم وجهادهم ونصحهم واستقامتهم والسير على الهداية والبعد عن طرق الغواية، لا يخافون لومة لائم. من يقول فيهم أنه متشدد لا يبالي، لا يبالي به، لا يبالي في من يقول فيه أنه متنطع، أنه صاحب فتنة، أنه من أهل الغيبة والنميمة، أنه فرق المسلمين وأحدث فيهم الإحن، لا يبالي ما دام على بصيرة من أمره وعلى الحق الذي أوضحه الله في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فيكون على بيان وعلى وضوح، فهذا يكون سالما ويكون غانما بإذن الله عز وجل، فلم ينحني لغمز من يغمز، ولم ينثني لطعن من يطعن، لأنه في قوله وفعله وفي سيره ومشيه يريد بذلك وجه الله عز وجل ولقاءه ورضاه، فلا يبالي بقول القائلين وطعن الطاعنين. نبينا صلى الله عليه وسلم قيل فيه ساحر ومسحور وشاعر وكذاب وكاهن ومجنون وكاذب إلى غير ذلك من الافتراءات، فلم ينثني عليه الصلاة والسلام عن في دعوته، بل نصح وأرشد وبين وأوضح ودلل عليه الصلاة والسلام بكلام واضح بين كما أمره الله سبحانه وتعالى، ولاقى بسبب ذلك من أنواع الشدائد، وحصل له من أنواع الكرب بسبب صدعه بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وأنت يا محمد إذا صدعت بالحق ستلقى من أعدائك اتهامات وكلمات باطلات، وهذا ربما يؤثر في صدرك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو المخرج من هذا الضيق الذي أصابك بسبب ثباتك على الحق واتهام أعدائك فيك بالباطل. وهكذا كقوله سبحانه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله سبحانه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فالله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالمضي على الحق، وإذا حصل له ضيق أو قلق بسبب كلامهم فليقبل على عبادة ربه وطاعته. هذا هو المخرج، بذلك يذهب ضيق الصدر وقلق النفس، وما يحصل من غم أو هم لا يكون ذلك إلا بطاعة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي حاز هذه الصفات وصار من أهل هذه الكلمات فإن ذلك من فضل الله، فليعلم وليحمد وليشكر وليذكر، هذا من فضل الله، لم يحزه بذكائه ولا بفطنته ودهائه، وإنما هو محض نعمة الله ومنته. فليزدد لله شكرا وله ذكرا وخضوعا وخشوعا وسجودا وركوعا من أجل أن يزده من فضله وأن يكرمه من نعمائه وعطائه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفات عظيمة، فمن ادعى الولاية لله ووجدته عزيزا على المؤمنين ذليلا للكافرين فاعلم أنه كاذب في دعواه وكاذب في محبته لله سبحانه وتعالى. فهذه علامة وفيصل وفرقان بين أولياء الحق وأولياء الباطل، بين من يدعي الولاية بحق ويدعيها بكذب، فهذا فيصل يفصل لك بين هؤلاء وهؤلاء، لأن كثيرا من الناس صار لا يفرق ولا يميز بين أهل الولاية بحق وبين أهل الولاية بكذب وباطل ودجل وسحر وشعوذة وكهانة. فلا بد أن يتزود من العلم ومن الفقه حتى يكون على بصيرة. فمن ادعى الولاية فأعرض قوله وعمله، لأنك لا تعرف نيته وما في قلبه، فأعرض قوله وعمله على مثل هذه الآية حتى تعلم كيف عمله، كيف مواقفه، كيف هو في هذا الباب، كيف هو مع المؤمنين وكيف هو مع الكافرين، كيف هو في باب الجهاد في سبيل الله، وكيف هو في باب الثبات على الحق والمضي عليه والسير عليه. فهذه علامات عظيمة. وهكذا أيضا من العلامات التي يميز المسلم فيها بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فانظر إلى من يدعي الولاية، ما هي عقيدته وما هو منهجه وكيف سيره وطريقه. انظر إلى من يدعي الولاية، من أصحابه، من رفقاؤه، من زملاؤه. انظر إلى مدعي الولاية كيف هو مع الفرائض، كيف هو مع الصلوات في جماعة، كيف هو مع الزكاة، كيف هو مع الصيام، كيف هو مع أركان الإسلام، كيف هو مع القرآن، كيف هو مع ذكر الله، كيف ما هو مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهيئته تشابه هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعفاء لحيته أم لا، وفي حف شاربه أم لا، وفي شعره أم لا، وفي كلامه أم لا، وفي انقياده أم لا. فهذه أمور لا بد أن تضبط، لأن كثيرا من الناس يقول: ما نعرف، أنتم تقولون كذا وهم يقولون كذا، أنتم تقولون قال الله ورسوله وهم يقولون قال الله ورسوله، صرنا لا نعرف ولا نفهم ولا نميز. فنقول له: اجتهد وستعرف إن كنت صادقا، فإن من صدق الله صدقه الله والله مع الصادقين، وإن كنت كاذبا متلاعبا فابكي على نفسك ولا تدعي هذه الادعاءات. فإن الواحد إذا أراد أن يشتري سلعة وبضاعة، هل يشتريها ممن يقول هي أصلي ويمشي؟ لا، يسأل، ربما يجلس أياما وهو يشاور ويتصل هنا وهناك، ويأتي إلى صاحب الورش إذا كانت تتعلق ببعض الورش كالمكائن ونحو ذلك، ما يأخذ من الطارف ويمشي، يسأل على مستوى الخضرة. الواحد إذا أراد أن يشتري يسأل هنا ويسأل هنا وهنا وهنا، ولا يأخذ عند من هب ودب. فلماذا في باب الدين نظهر أننا جهلاء لا نفهم شيئا أبدا؟ يا أخي، إن الحق له نور، الحق له قوة، الحق يصدقه العمل. فإذا رأيت حقا سمعته ولم تر عملا يؤيده ويصدقه فاعلم أن هذا خلاف الحق، هذا خلاف الحق، الحق قول وعمل. فإذا رأيت ذلك فامضي عليه وتمسك به. فانظر من الذي إذا تكلم في صغيرة وكبيرة في أمور العقيدة وفي أمور العبادة وفي أمور العادة يقول لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث المسند الصحيح أو المقبول المحتج به، بذلك تميز. أما أحاديث بلا خطام ولا زمام، هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري، قال لا في طبعة أخرى. إيش من طبعة أخرى؟ إيش عندكم مصحف فاطمة؟ كتب أخرى؟ إيش من كتاب آخر؟ هذا صحيح البخاري المتداول في بلاد المسلمين، هات حديثا يؤيد هذه البدعة وهذه الضلالة التي تدعي أنها في صحيح البخاري. يكذبون ويجلون، هذه هي طرق الذين يخالفون الكتاب والسنة كالصوفية وغيرهم، فإنهم يجلون على الناس بذلك. وربما فعل كبراؤهم السحر واستعملوه ويصورون للناس أنهم أهل ولاية وأنهم أهل كرامات، يأتيهم الآتي لقضاء بعض الحاجات يقول هات رداءك، ويختفي خلف صخرة فيقضي حاجته ويقول لو تريد من القزة الخامة، نعم، ثم يلفها ويعطي ويقول لا تفتحها حتى تصل إلى بلدك، فيفتحها فإذا هو يراها ذهبا خالصا، معاذ في داع المناجم وأصحاب المصانع يقفلون المصانع، عندنا واحد يخلق ذهبا، هذا ضلال. هل هذا من الكرامات؟ وهل هذا من الأمور التي تدل على ولايتهم؟ يعني ما وجد إلا هذا ويقرأ ويرتب عليها الفاتحة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا دبور، هذه زندقة، استخفاف بدين الله عز وجل، ويضحكون على الناس بأشياء كثيرة. فالحق له نور، فإياك أن تتبع أهل الباطل وأهل الضلال، فنعوذ بالله عز وجل من الكور بعد الحور، نعوذ بالله عز وجل من الضلالة ومن طرق أهل الغواية. فيا عباد الله، إن الولاية لها علامات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان رافضيا أو كان غاليا في تصوفه أو كان على مذهب الخوارج في قول لأهل العلم يعتبر خارجا عن دائرة الإسلام، خارجا عن هذا الدين، فافتقدنا علامة من علامة الولاية، فكيف يدعي الولاية وهو ليس مؤمنا إيمانا صحيحا إلا بالباطل والهوى والضلالة؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانوا على تقوى ظاهرا وباطنا في السر والعلن، كانوا على تقوى في عقائدهم وفي عباداتهم وفي عاداتهم، كانوا فاعلين للطاعات مجتنبين للمحرمات معظمين رب الأرض والسماوات. فإذا بك ترى شخصا يدعي الولاية ولا يشهد الجمع ولا الجماعات، الجمع ولا الجماعات، أهذا ولي؟ ما لك يا فلان ما تصلي؟ قال أنا أصلي في الحرم. في حرم من؟ في حرم من تصلي؟ هكذا يجلون على الناس، نعوذ بالله من الزيغ والانحراف. وهذه عقائد فاسدة موجودة. رجل أخبرني بنفسه كان يسمع نصح أهل السنة في الصلاة خلف هؤلاء الذين يظهرون الشرك، دعك من المتصوفة الذين هم يعني عندهم بدع في الأذكار عبادات لا عندهم شرك. قال أنا كنت ما أصدق حتى سمعت ذلك بنفسي من إمام المسجد عند غماطور في وقت كان فيه انفلات الأمن، فإذا به يقول الماطور الآن كيف نفعل به، أين نضعه، نخاف أن يسرق، هذا يقول نفعل كذا وهذا يقول نفعل كذا، وكثرة الآراء. فقال ضرب على الماطور وقال على نظر الحبيب أحمد بن زين، هذا ما هو هذا، هذا اعتماد على غير الله، توكل على غير الله، شرك أكبر. قال هذا الرجل وهو كبير في السن، قال فتركت الصلاة وراءه من ذلك الحين. هذا الشيء وهناك أشياء، هذه واحدة وهناك عشرات بل مئات في كتبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر عباد الله من هؤلاء الأصناف الذين يدعون الولاية والكرامة، وسيرهم وعقائدهم وأقوالهم وأفعالهم ومناهجهم تخالف الكتاب والسنة وتخالف علامات أهل الولاية التي بينها الله عز وجل في كتابه. وهذه بعض العلامات، وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة مفردة ماتعة في ذلك، الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، كتاب كامل في هذا الباب. فالحرص عباد الله على أسباب الولاية وأسباب محبة الله سبحانه، والحذر كل الحذر ممن يدعي ذلك وتكشفه أقواله وتكشفه أفعاله وتكشفه معتقداته. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.